بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تقسيم القرآن أربع أنصاف، سيأتي معنا. قال: ينقسم القرآن إلى أربعة أقسام. الأول السبع الطوال، وأولها البقرة وآخرها التوبة، يعني دون الأنفال، هكذا. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، الأنفال ليست فيها، فهي في التي بعدها. الثاني المئين، وهي ما بعد السبع الطوال التي تكون من 100 آية ومئتي آية، يدخل فيها الأنفال ويونس وهود ويوسف والنحل. الثالث المثاني، وهي ما تقل آياتها عن 100، وسميت بذلك لأنه كأن الصواب لأن الأنباء والقصص تثنى فيها، تكرر فيها. الرابع المفصل، وسمي مفصلا لكثرة الفواصل التي بين السور فيه، وقيل لقلة النسخ فيه. الأول أشهر. وفي حد المفصل 12 قولا. من أين تبتدئ؟ أقربها أنه يبتدئ من سورة قاف، أنه يبتدأ من سورة قاف، وهذا يدل عليه حديث أوس ابن أوس وأوس بن عقبة في تحزيب الصحابة للقرآن، وفي سنده مجهول، لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم. كيف تحزبون القرآن؟ قال: 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 سورة ثم حزب المفصل. هذا يكون يختمه في 7، 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل، يختمه في 7 ليال. فهمتم هذا؟ وبعضهم جمعها في بعض الكلمات، فمي بشوق أو نحو ذلك، نسيتها. تحفظها أبو عبد الرحمن، مرت معنا في تسبيح القرآن. وبعضهم يجعلها يبدأ من الفاتحة، وبعضهم يجعلها من البقرة، مشهور من الفاتحة، فاتحة والبقرة وآل عمران 3، بعدين 5 النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، ثم 7 وهكذا. قال: انظر البرهان للزركشي. قال: أنصاف القرآن. قال الزركشي في البرهان: قال بعض القراء إن القرآن العظيم له 8 أنصاف باعتبار آية، فنصفه بالحروف النون من قوله نكرى في سورة الكهف، والكاف من نصفه الثاني. قال في الحاشية: ليس هذا محل اتفاق، بل فيه خلاف كما في البرهان نفسه وغيره، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف في عد حروف القرآن أو كلماته، كما سيأتي له مزيد إن شاء الله. أن بعضهم مثلا يجعل البسملة سورة آية من الفاتحة، وبعضهم يجعلها لا آية مستقلة. قال: ونصفه بالكلمات الدال من قوله والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود في سورة الحج، وقوله تعالى: ولهم مقامع من حديد من نصفه الثاني. ونصفه بالآيات، يأفكون من سورة الشعراء، وقوله تعالى فألقي السحرة من نصفه الثاني، ونصفه على عدد السور، فالأول الحديد نهاية الحديد، والثاني من المجادلة، نصفه بالحروف، ونصفه بالكلمات، ونصفه بالآيات، ونصفه بالسور، أربع أشياء. نصفه بالحروف النون من نكرة، نصفه بالكلمات الجلود من سورة الحج، نصفه بالآيات يأفكون الآية 45 من الشعراء، ونصفه بالسور الحديد، 114 سورة تقسم على 2 فيها كم؟ 57، يعني من المجادلة إلى الناس 57 سورة، ومن الفاتحة إلى الحديث 57 سورة. قال فوائد: ليس في القرآن من قوله إلا غرورا إلا في أربعة مواضع من النساء، إلا في أربعة مواضع من النساء والإسراء والأحزاب وفاطر. وليس في القرآن آية أولها شين إلا أربع آيات، أولها شين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى شهر شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أربع آيات أولها شين. قال وليس في القرآن آية آخرها شين إلا آيتين، قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله تعالى لإيلاف قريش، أيضا قالوا لا يوجد في القرآن آية آخرها ضاد إلا تقدم أن ذكرناها، ذكرها فذو دعاء عريض. قال وأكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة 8، يعني لا تجد في القرآن 9 حروف متحركة أو متتالية، لابد يعقبها ساكن، لابد يتوسطها ساكن، أما 8 وجد في موضعين، وسيكون 7 أكثر والـ6 أكثر وأكثر، وذلك في موضعين من سورة يوسف، أحدهما إني رأيت 11 كوكبا، فبين واو كوكبا ويا رأيت، يعني الأولى أن يعكس، فبين يا رأيت وواو كوكبا، التاء والهمزة والحاء والدال والعين والشين والراء والكاف، 8 أحرف، التاء والهمزة والحاء والدال والعين والشين والراء والكاف، كلها متحركة، 8 أحرف كلها متحرك، كلهن متحرك، والثاني لأن كلا الموضعين من سورة يوسف، والثاني قوله حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، على قراءة من حرك الياء في قوله لي حتى يأذن لي يا أبي، يأذن لي يا أبي، وأبي يأذن لي أبي، لأنها ياء المتكلم، ومثل هذين الموضعين سنشد عضدك بأخيك، الخاء آخر شيء والدال الثانية أول شيء، دال وعين وضاد ودال وكاف وباء وهمزة وخاء، وآية واحدة تجمع حروف المعجم، قوله تعالى محمد رسول الله الآية، فاتته آية أخرى، ما هي الآية الأخرى؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم، تقدمت معنا هذه ضيفوها، سورة آل عمران، وسورة كل آية منها فيها اسمه تعالى، وهي سورة المجادلة. وفي الحج 6 آيات متواليات، في آخر كل واحدة منهن اسمان من أسماء الله تعالى، وهي قوله: ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله العليم حليم. وفي القرآن آيات أولها قل يا أيها 3، قل يا أيها، أحدها قل يا أيها الناس في 4 مواضع، في الأعراف ويونس في موضعين في يونس والحج. ثانيها قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. ثالثها قل يا أيها الكافرون. وفيه يا أيها الإنسان في موضعين، أحدهما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثانيهما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آية في القرآن فيها 16 ميما، وهي: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. 16 ميما، الله أنها أكثر ما ورد في ذلك. وآية فيها 33 ميما، 33 ميما، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية يعني آية الدين كلها. سورة تزيد على 100 آية ليس فيها ذكر جنة ولا نار، هي سورة يوسف، 3 آيات متواليات، الأولى رد على المشبهة، والأخرى يعني الثانية رد على المجبرة، والأخرى رد على المرجئة الجهمية، عندهم جبر وعندهم إرجاء وعندهم تجهم في الصفات الأسماء والصفات. قال قوله يعني 3 آيات: نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، يعني هذه رد على المشبهة، إنهم يتندمون على أن سووهم برب العالمين، رد على المشبهة، هذه الآية رد على المشبهة. وما أضلنا إلا المجرمون، رد على المجبرة. فما لنا من شافعين، رد على المرجئة. ليس في القرآن حاء بعدها حاء، لا حاجز بينهما إلا في موضعين. وأيضا نظير هذه الفائدة، قالوا ليس في القرآن الله بعدها الله إلا في موضع واحد، ما هو؟ تقول أبا عبد الرحمن: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ليس في القرآن حاء بعدها حاء، لا حاجز بينهما إلا في موضعين، أحدهما في البقرة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، نكاح حتى، حتى يبلغ الكتاب أجله. ثانيهما في الكهف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قال ليس فيه كفان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين في البقرة: فإذا قضيتم مناسككم. وفي المدثر: ما سلككم في سقر. انظر البرهان للزركشي، هذه من الملح في العلم، ليست من ذاك الأهمية. إلى هنا نكتفي بهذه، بارك الله فيكم.